حصريا على موقع djkimo.com. بسهولة تنسى شنو من اللي بدر، مو مهم الفرقة عادي ضاعت نقطة بنص بحر، فكرة هاي مو قراري مكتوبت لي من دهر، والنهاية بالنهاية تنسى، صورنا بيها ذكرى حلوة ما تنتظن نفترق، هي ذكرى من اسمها شي طلعها وتنترق، رايد انسى قل شلون خلي الصورة تحترق، وحرقتها بالنهاية بس فهمني ايش راح يصير، راح تصير الدنيا ظلمة وبالسكوت ايش قد الام، والمحترق نقول له اسكت هنا ممنوع الكلام، ويبقى طيفك ويا الذكرى براسي تطفو كالاحلام، لازم احرق هذا راسي حتى ارقد في سلام. ضاعت سنين المحبة بدرب مليان بضباب، وانا عرفت اللي يحبني رح تدق عن غير باب، هي قسما كتبت لنا نسأل دروب المحنة، وين هذا اللي يفتهمنا منه ينطينا الجواب. يا قلبي ما حبك ترى اليشودة تكتب العتاب، ليشوت وين وتحن له ما كفتك هالأسباب، ما مر ضوالك دروب ما شفت لقلبك حاب، ملاقي غيرك للأسف ما عافك بدون ورقة بيضة أنا صرت لك ترسم بي أحلامك أنت، وبيدك جيت أنت اللي هدمته، راح تنسان وننهي القصة أيام والذكريات، ثق بالله وبعظمته حبك من هاللحظة ما تشقد، مشيت وياك قلت لك وكتبت لك هالأغاني، بس لقاء ردت منك ظلك الهسة أماني، الهسة ظلك باقي بعيني جذب معيش بيها جراحي، والحقيقة كتبت كلها بلحظة قدم للفلاحي. روحي وتريدك للأسف يا عمري خلص محتار، خايف أحبك من صدق ولتش من نفس النار. يا قلبي اسكت لا تحن كل ما انت وبنص دفتر، ما كل يريدك حب لعوفة وتخطى وانكر، هيك انتهينا ودمعت كل عمري ناظر لجلك، لازم اوفي بهالعهد اقتلها روح ببعدك. ضاعت سنين المحبة بدرب مليان بضباب، وانا عرفت اللي يحبني على موقع djkimo.com.